بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى افتتح كتابه الكريم بسورة الفاتحة، وأمر عباده أن يقرؤوها في كل صلاة، فهذه السورة الكريمة جعلها الله عز وجل جامعة لكل المعاني التي ينبغي للعبد أن يخاطب بها ربه عز وجل، ولكن كان ذلك بإيجاز واختصار ليستطيع العباد حفظ هذا وتأديته في كل صلاة. وقد علمنا الله تبارك وتعالى عند تلاوة أي شيء من القرآن الكريم أن نبدأ بالتعوذ، والتعوذ معناه الالتجاء وطلب الحماية من الله تعالى. أمرنا سبحانه أن نبدأ تلاوة القرآن بأن نستعيذ به، فقال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. استعذ، اطلب من الله عز وجل أن يعيذك، ومعنى أن يعيذك أن يحميك من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم ووساوس الشيطان الرجيم. ولذلك تبدأ التلاوة دائما قبل بسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان، كلمة الشيطان وضعت في اللغة العربية لتدل على الشخص الذي شطن أي بعد عن الله عز وجل، بعد عن الله عز وجل، ولذلك جاءت صفته بأنه شيطان أي بعيد. ووصفه الله عز وجل بأنه رجيم، والرجيم هو المطرود المرجوم المطرود. وأصل الرجم في اللغة العربية أن تضرب الشيء بالرجام، والرجام هي الحصى، كما يفعل الحجاج يرمون الجمرات بهذه الحصى يرجمونها. هذا الرجم رمز إلى الطرد، ولذلك جاء في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أخرج إبليس من الجنة وقال له: فاخرج منها فإنك رجيم. المراد هنا الرجم بمعنى الطرد، لأنك حينما تضرب أحداً بالحصى كأنك تقول: ابتعد عني. وأنت حينما ترمي الجمرات في الحج كأنك تبعد الشيطان عن نفسك، هذا رمز. الشيطان لا تبعده الحصوات، وإنما يبعده عنك الالتجاء إلى الله عز وجل. جعل الله رمي الجمرات بهذه الحصى، جعله الله عز وجل رمزاً لمباعدتك الشيطان الرجيم. إذن نقول في كل تلاوة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، احتماء بالله عز وجل من الوساوس قبل أن نبدأ تلاوة القرآن الكريم. ثم إن الله تبارك وتعالى بدأ هذه السورة ككل سور القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف العلماء هل كلمة بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة، أم هي آية أنزلت مستقلة لتبدأ بها كل سورة؟ الله أعلم. المهم لا اختلاف على أن التلاوة كتبت في المصاحف التي كتبها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبت في بداية كل سورة، ومعنى ذلك أنها تقرأ مع كل سورة. إذن تبدأ التلاوة ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كلام الله تبارك وتعالى. كيف يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وهو نفسه الله الرحمن الرحيم؟ قال العلماء: هذا تعليم للعباد، إذا قرأتم فابدأوا بسم الله الرحمن الرحيم. البداية بسم الله الرحمن الرحيم حينما تقول أقرأ بسم الله أو أبدأ بسم الله، فمعنى ذلك أن بدايتك وقراءتك مستعين أنت بها بالله عز وجل. إذن أنت تريد هنا حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تريد بذلك معنى الابتداء ومعنى القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فأنت تستعين بالله، أنت تتوكل على الله، أنت تستمد القوة من الله عز وجل حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى، كلمة الله خص الله عز وجل بها نفسه من بين سائر الأسماء. كل أسماء الله عز وجل تجد أنها قد تستعمل في معنى آخر لا يخص الله تعالى. مثلاً أنت تقول الرحمن، الرحمن صفة رحمة ولم يستعمل في غير الله، ولكن بعض العرب استعملوها في وصف أسوأ الناس وهو مسيلمة الكذاب، كانوا يقولون له رحمن اليمامة. على كل حال، حينما قالوا رحمن اليمامة إذن خصوه بمكان معين، أما الله تبارك وتعالى فهو الرحمن. وفرق كبير بين أن تقول رحمن وبين أن تقول الرحمن. يوضح لنا هذا الأمثلة حينما نقول فلان رجل، فمعناه أننا نصفه بالرجولة، ولكن حينما نقول فلان الرجل فالمعنى حينئذ أنه الذي كملت فيه الرجولة. تقول فلان رجل وفلان رجل وفلان رجل وفلان الرجل، أو هو الرجل، تقصد الرجل الذي كملت فيه الرجولة. وأيضا تقول فلان عالم وفلان عالم وفلان العالم، أي العالم الذي عظم علمه وكثر علمه. كذلك حينما تقول الرحمن، هذه الكلمة لم تستعمل اسما لغير الله عز وجل، ولكنها ليست كاسم الله. كلمة الله هي الاسم الذي يدل على ذات الله عز وجل. كيف تدل أسماؤنا علينا؟ هذا محمد وهذا أحمد وهذا خالد وهذا علي، هذه الأسماء تدل على ذوات أصحابها. الله كلمة تدل على ذات الله عز وجل المتصفة بكل الكمالات، وهذا الاسم لم يسمى به غير الله عز وجل، لا بحال خاصة ولا بحال عامة، لم يسمى به غير الله عز وجل، ولذلك جاء قول الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ أي لم يسمى أحد باسم الله عز وجل إطلاقا. لذلك هنا كلمة من قواعد اللغة العربية: في لغة العرب يقولون هذا الاسم معرفة وهذا نكرة. إذا قلت جاء رجل فهذا نكرة، رجل أي رجل، وإذا قلت جاء الرجل فأنت تقصد رجلا معينا مخصوصا. هذا معرفة وذاك نكرة. والمعارف تختلف، وإن استطردنا قليلا إلى اللغة العربية فهذه لغة القرآن الكريم ينبغي أن نهتم بها. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لتعقلوه، جعلناه بلغتكم لتعقلوه. واللغة العامية بعدت كثيرا عن اللغة العربية، لذلك ينبغي لنا إذا أردنا أن نتفهم القرآن ونتعقل معانيه علينا أن نرجع إلى لغة العرب. إذن قلنا العرب تقول هذا الاسم معرفة وهذا الاسم نكرة. والمعارف نفسها درجات، شيء أعرف من شيء. حينما تقول جاء الرجل يعرف لأنك تقصد رجلا معينا، لكن حينما تقول أنت فعلت هذا، كلمة أنت معرفة تدل على شخص معين، لكن هذه أعرف من تلك. المعارف درجات. شيخ العربية سيبويه يقول: أعرف المعارف الله، لفظ الله أعرف المعارف. العلماء حينما رتبوا المعارف قالوا العلم اللي هو اسم الأشخاص هذا يأتي في الدرجة الثالثة من التعريف، إلا اسم الله عز وجل فهو علم ولكنه مقدم على المعارف كلها. ليست التقدمة تقدمة عاطفية، يعني نقول الله أعرف المعارف تعظيما لله، لا. الاسم يكون أعرف من الاسم الآخر بإيش؟ حينما يدل عليه دلالة لا تحتمل الخطأ. كل الأسماء المعرفة تحتمل الاشتراك، كيف؟ حينما أقول أنا تفهم هذا، ولكن قد يلتبس عليك في كلامي هل أقولها عن نفسي أم أحكي عن شخص قال أنا، إذن يمكن الخطأ فيها. أما حينما أقول قال الله انتهى، لا يقع التباس ولا اشتباه ولا أبدا، إذن حقيقة أعرف المعارف الله سبحانه وتعالى، اسم الله عز وجل. هذا الاسم قلنا يدل على الذات الإلهية وكل صفات الكمال التي اتصف بها الله عز وجل. الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذ من الرحمة، كلاهما مأخوذ من الرحمة. وقد فسر العلماء الرحمة بأنها إذا وصف المخلوق بها يكون لها معنى، وإذا وصف بها الله عز وجل يكون لها معنى يناسب الألوهية. حينما تقول فلان رحيم يعني قلبه رقيق. الله سبحانه وتعالى لا يقال له قلب وله عاطفة، الله هو رب العالمين. فإذا قلت الله رحمن أو قلت الله رحيم فهذا على ما يليق بالله عز وجل، ليس فيها معنى رقة القلب المتعارفة بين الناس. ولذلك قال العلماء: الرحمة إرادة الله الخير والنفع لعباده. هكذا قال الإمام البغوي في تفسيره: الرحمة إرادة الله عز وجل الخير لعباده. ما دام كل من هذين الاسمين الرحمن والرحيم مأخوذا من الرحمة، فلماذا جيء بهما في القرآن الكريم معا ولم نكتفي مثلا بأن يقال بسم الله الرحمن أو بسم الله الرحيم؟ قال العلماء: الرحمن فيه من الرحمة شيء أوسع من الرحيم، الرحيم يدل على نوع من الرحمة خاصة، والرحمن يدل على معنى الرحمة بشكل أوسع. يضرب العلماء مثالاً لهذا، فتقول فلان غاضب، فهذا أنه اتصف بالغضب، وتقول فلان غضبان، غضبان غير غاضب، غاضب حصل منه الغضب، غضبان امتلأ غضباً. شوف الفارق بينهم. لذلك قال العلماء الرحمن فيه معنى من الرحمة أوسع، والرحيم فيه معنى من الرحمة أخص. لذلك قالوا الله رحمن الدنيا والآخرة. الرحمة من الله في الدنيا للخلق كلهم، مؤمنهم وكافرهم. المؤمن مرحوم يعطيه الله عز وجل الرزق، ويعطيه الإيمان، ويعطيه العمل الصالح. الرزق رحمة، والإيمان رحمة، والعمل الصالح رحمة. الكافر يأخذ الرزق وليس عنده الإيمان، وليس عنده التوفيق إلى العمل الصالح. إذن الرحمة هاهنا لهذا وهذا، فلذلك يقال رحمن الدنيا والآخرة، يرحم الكافر بإعطائه شيئاً من معاني الرحمة، ويرحم المؤمن بشكل أوسع. فالرحيم خاص برحمة الله للمؤمنين يوم القيامة وفي الدنيا، والرحمن مراد به معنى أوسع وأشمل. لذلك يقال رحمن الدنيا والآخرة، الله يرحم الخلق كلهم في الدنيا والآخرة. طبعا الرحمة في الآخرة أوسع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قسم الرحمة 100 جزء، أنزل إلى الأرض جزءا واحدا يتراحم به العباد كلهم، حتى ترفع الدابة رجلها عن وليدها ليرتضع. من هذا الجزء كل ما تجد في قلوب العباد من الرحمة، الإنس والجن والخلق كلهم يتراحمون، كل ما عندهم من الرحمة هو من هذا الجزء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأثر الله تعالى 99 جزءا يرحم بها عباده. لذلك مهما وجد عند الخلق من الرحمة، إذا قسته برحمة الله عز وجل ما يساوي شيئا. الخلق كلهم، إنسهم وجنهم وملائكتهم وحيواناتهم، كلهم منذ خلق الله الكون إلى أن تقوم الساعة، كل واحد عنده جزء من هذه الرحمة. كم هذا الجزء؟ كم جزءا قسم؟ ورحمتك أنت كم تساوي من هذا القسم؟ كم أخذت من هذا القسم؟ قس رحمتك إلى الخلق كلهم، ثم قس رحمتك إلى رحمة الخلاق سبحانه، فستجد أنها لا تساوي شيئاً. رحمة الله عز وجل بعباده شاملة، ورحمتي وسعت كل شيء. قال طيب كيف رحمة الله وسعت كل شيء؟ هذا كما يحكى، قال إبليس جاء إلى أحد الصالحين وقال له ألم يقل الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء؟ قال نعم. قال طيب كيف ما وسعتني أنا؟ هذه مغالطة. ليش؟ الله فتح أبواب الرحمة، ولكن أنت أغلقتها وجعلت من معصيتك ستاراً بينك وبين رحمة الله عز وجل. بكبره وتمرده على الله عز وجل أغلق على نفسه باب الرحمة. لذلك قال العلماء جواب هذا الإشكال، لما يقول لما لم تسعني رحمة الله، الله تتمة الآية ترد على هذا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. إذن هؤلاء هم الذين كتب الله لهم الرحمة لأنهم لم يغلقوا على أنفسهم باب الرحمة. كما أنك تقف مثلا تمد يد العون لكل الناس، يجي واحد يقول لك يا أخي أنا ما أريد رحمتك، مع السلامة، أنت رفضت الرحمة. فالله سبحانه وتعالى رحمته ليس هناك أوسع منها ولا يماثلها ولا يقاربها ولا يشبهها، ولكن الناس هم الذين يغلقون على أنفسهم باب الرحمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات انتصر فيها على العدو، والصحابة ساقوا الغنائم من الحيوانات والسلاح، وساقوا الغنائم من الأسيرات، النساء الأسيرات والأطفال الذين مع أمهاتهم. امرأة من الأسيرات جعلت تركض هنا وتركض هنا وتركض هنا، وعيونها جاحظة ومتلهفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لفت أنظار الصحابة إليها حتى إذا وجدت طفلا أخذته وضمته إلى صدرها وجعلت تبكي وترضعه. ولدها ضيعته، والحالة حالة حرب، خافت أن يكون قتل، فلما وجدته ضمته إلى صدرها وجعلت ترضعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هل يخطر في بالكم أن هذه المرأة يمكن أن تطرح ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، ولا تفعل، وهي تستطيع، ما دامت لا تستطيع، ما دامت تستطيع أن تمنعه من النار، هي إذن لا يمكن أن تلقي ولدها في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده المؤمن من هذه بولدها. إذن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدخلك النار إلا إذا أنت أصررت على أن تدخل النار. كيف أنت تصر على أن تدخل النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى دخول الجنة؟ في أحد يأبى دخول الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ليس معنى أنه يؤتى بك يوم القيامة توقف عند باب الجنة فيقال لك ادخل فتقول لا أدخل، لا، معناه أن الله فتح لك باب الطاعة الذي يوصلك إلى الجنة، وأنت لم تأتي باب الطاعة فأغلقت على نفسك باب الجنة. المعصية تؤخرك عن دخول الجنة إذا كنت مؤمناً، ولا تمنعك من دخول الجنة نهائياً. الذي يمنع من دخول الجنة هو الكفر بالله، أما المعصية فمهما عظمت المعصية إذا بقي الإيمان تؤخرك عن دخول الجنة ولا تمنعك من دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. بعض الناس يتوهم فيقول لك: خلاص ما دامت المسألة بكلمة لا إله إلا الله، ليش أصلي وليش أصوم وليش أدفع زكاة وليش أعذب نفسي؟ ما هو فاهم القضية، حسب أنه إيش، أنه إذا قال لا إله إلا الله دخل الجنة فورا. لا، دخول الجنة قبله حساب. فلا إله إلا الله إذا قلتها من قلبك توجب لك دخول الجنة، ولكن ليس معناه أنها توجب لك دخول الجنة بدون حساب، لا بد من الحساب. الحساب على أعمالك، على صلاتك، على صيامك، على زكاتك، على اعتقاداتك، وهكذا الأعمال كثيرة تحاسب. وبعد نهاية الحساب إذا رجحت حسناتك على سيئاتك دخلت الجنة. فهذا ينبغي أن يتنبه إليه الناس، أنه حينما يقول لك خلاص المسألة كافية كلمة لا إله إلا الله وندخل الجنة، نعم ستدخل الجنة ولكن هناك حساب، وقد تعذب بدخول النار قبل أن تدخل الجنة. قال خلاص المهم أني النهاية إلى الجنة. قل له أنت تقول كلام واحد ما يعرف هذا الموقف، موقف الحساب ولا يعرف موقف دخول النار والعياذ بالله تعالى، موقف الحساب وحده. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى ما يكون بينهم وبينها إلا قدر ميل. كم بيننا وبين الشمس الآن؟ عند الظهيرة أحدنا ما بين المسجد والسيارة ينزعج من حر الشمس. طيب، في ذاك الوقت الموقف العظيم المهيب الذي يمتد 50,000 سنة، اليوم الأول من أيام القيامة مدته 50,000 سنة، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى ما يكون بينهم وبينها إلا قدر ميل. طيب، هذا نقول أمر سهل وبسيط؟ لا. تقول لا إله إلا الله وتعمل العمل الصالح ليكف الله عز وجل عنك العذاب. الله مثل ما قلنا لا يعذبك إلا إذا أنت أصررت على العذاب بمعصيتك لله عز وجل. فانظر إلى أهل الإيمان في ذلك الموقف. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن الناس في هذا الحر الشديد، هناك ناس مستظلون بظل عرش الرحمن تبارك وتعالى. يوم لا ظل إلا ظله، لا يوجد هناك ظل أبدا إلا ظل عرش الرحمن سبحانه. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نوعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يقول واحد والله هذا وصف صعب وهذا عمل صعب ما يمكن أن أصل إليه. أنواع أعمال 7: إمام عادل، الحاكم العادل، هذا قليل، تقول ليس كل الناس يستطيع أن يكون حاكما، طيب الباب مفتوح، هي 7 أبواب. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه، تستطيع هذا، كلنا يستطيع ذلك لو أراد ولو توكل على الله ولو استعان بالله، كل الناس يستطيعون ذلك. وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، كلما خرج منها عاد إليها، يعني لا تفوته صلاة الجماعة أيضا، هذا ممكن. وإذا عجزت عن أن تؤدي صلاة الجماعة دائما، الله يعذرك ويعطيك أجر صلاة الجماعة، كما لو أن إنسانا مرض فلم يستطع أن يأتي صلاة الجماعة، يقول الله تعالى لملائكته يا ملائكتي، وهو سبحانه أعلم، إنما يريد أن يسألهم وأن يجيبوا ليبلغنا هذا حتى نستفيد. يا ملائكتي إن لي عبدا كنتم ترفعون إلي عمله في صلاة الجماعة، فيقولون ربنا إنه قد مرض فلم يأتي إلى المسجد، فيقول الله عز وجل أنا الذي حبسته أجر عليه عمله ما دام مريضا. هذا من رحمة الله عز وجل التي يكرم بها عباده المؤمنين. إذن إذا أردت أن تستظل بظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، الباب مفتوح والأبواب كثيرة. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، يعني إذا اجتمعا كان حديثهما عن الله عز وجل وما يحب الله، وإذا افترقا يفترقان على ذكر الله عز وجل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لما خاليا بالتحديد؟ قال حتى لا يدخل الرياء، ذكر الله لا ليرائي الناس. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة، ما قال استمر على الصدقات بهذا الشكل، لا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. بس امتنع عن معصية الله عز وجل، فبهذا تفتح على نفسك أبواب الرحمة. إذن أبواب رحمة الله عز وجل مفتوحة على الدوام، لا تغلق في حين من الأحيان، ولكن نحن نغلقها على أنفسنا بالمعصية، ومع ذلك الله يدعونا لأن نعود إليه ونفتح أبواب الرحمة على أنفسنا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. أنت في النهار أسأت فأغلقت على نفسك باب الرحمة، لا يريد الله عز وجل لك أن تستمر. إذا جاء الليل فتح لك أبواب الرحمة، يبسط يده إليك، يعني يدعوك إليه، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إذن متى يغلق باب التوبة؟ لا يغلق باب التوبة أبدا. إذن نعود فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم. أراد الله عز وجل أن نبدأ بها تلاوتنا للقرآن الكريم في كل سورة لنطمع في رحمته ونأتي الرحمة من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. أما إذا أردنا أن نعصي ونخالف ونقول والله الله غفور رحيم، طيب الله غفور رحيم، ولكن أنت أغلقت على نفسك باب الرحمة، ماذا يصنع لك؟ ينبغي أن تفتح أنت لنفسك باب الرحمة. وكما قلنا لا إله إلا الله إذا متنا عليها تضمن لنا دخول الجنة. طيب من يكفل لك إذا عصيت أن تموت عليها؟ بعض الناس الذين كنا نذكرهم نقول خلاص المهم أنه في النهاية إلى الجنة، قلنا هذا ما يعرف القضية، ماذا يكون هناك من العذاب في الموقف، موقف الحشر، ولا يعرف ما معنى عذاب النار. خليه يجرب نفسه، يأخذ عود ثقاب بس يخليه على يده لغاية ما ينطفئ، بس يطيق هذا؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما صارت إليه الخلافة فرغ نفسه وكل وقته لخدمة المسلمين وزهد في الدنيا، وأمر أقاربه بني أمية الذين كانت عندهم أعطيات من الملوك السابقين أن يردوا كل شيء ليس حقا لهم إلى بيت المال. هذا شيء أخذته بحق كما يأخذ سائر المسلمين، أهلا وسهلا. أما هذا شيء خصك به الملك السابق من تلقاء نفسه، هو لا يملك هذا، رده إلى بيت المال. فضاق به أقرباؤه الذين تعودوا على النعيم، ضاقوا به، ماذا يفعلون؟ جاءوا إلى امرأة هي أكبر امرأة في بني أمية، هي عمة أبيه، جاءوا بها وقالوا لها كلميه حتى يخفف عنا هذا. فجاءت إلي وهو يقول لها: يا عمة والله إني أريد أن أستنقذهم من النار، أريد أن أستنقذ نفسي من النار، أريد كذا أريد كذا. وهي تعيد وتعيد وتعيد وتعيد، ما تفكر كما يفكر هو. فبينما هو يقول له: يا عمة أتريدينني أن أدخل النار من أجل هذا؟ وهي تعيد الكلام، وأمامه السراج. السراج هو عبارة عن إناء صغير كان يوضع فيه الزيت، وفتيل خيوط قطنية أو ما شابه ذلك توضع في جانبها وتوقد، هذا هو الضوء الذي كان. فوضع يده على نار السراج، نار السراج ليست أقوى من عود الكبريت، فأزاحت يده. قالت له: يا ابن أخي أزح يدك عن النار لا تحترق. قال: يا عمه أشفقت علي من نار السراج ولم تشفقي علي من نار جهنم. وهكذا الناس حينما يقولون المهم النهاية أننا سنكون إلى الجنة إذا قلنا لا إله إلا الله. أولاً، إذا أكثرت المعاصي من يضمن لك أن تموت على لا إله إلا الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا أذنب الذنب نكت الشيطان على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب محيت وإلا إن لم يتب وعاد نكت الشيطان على قلبه نكتة سوداء أخرى، ولا يزال يذنب وينكت الشيطان على قلبه سوادا حتى يصبح قلبه أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلكم الران الذي ذكر الله عز وجل. فين ذكر الله؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من هؤلاء؟ هؤلاء الكفرة. إذن الكفرة غطت المعاصي على قلوبهم حتى وصلوا إلى الكفر. إذن من يضمن لك إذا استمررت على المعصية أن تموت على لا إله إلا الله؟ وهب أنك مت على لا إله إلا الله، أليس أمامك الحساب؟ تستهين أنه والله خليني أدخل نار جهنم، المهم النهاية إلى الجنة، ما يعرف ما معنى نار جهنم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب لنا هذا المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا نعيما فيها ممن كفر بالله، فيغمس غمسة في نار جهنم ثم يخرج، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله. هناك ما في كذب، نسي من شدة العذاب في هذه الغمسة، نسي كل نعيم مر به. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا بؤسا فيها ممن آمن بالله، مؤمن ولكنه كان في غاية الفقر وغاية العذاب وغاية المرض إلى آخره، فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله. إذن هذه مسألة ما فيها والله مسألة بسيطة، أني إيه المهم أنه في الآخر ندخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفتح أبواب الرحمة من عنده علينا ولطاعته، حتى لا نغلق أبواب الرحمة على أنفسنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فسرنا في المجلس الماضي بسم الله الرحمن الرحيم، ونوجز ما تقدم بأن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم مراد منها أبدأ قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى أبدأ قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم أني أستعين بالله عز وجل على هذه القراءة. قد يقول قائل: ليست القراءة عملاً شاقاً حتى يقول الإنسان أستعين بالله على القراءة؟ لا يا أخي، هذا توهم. نحن في كل تحرك وسكون بحاجة إلى عون الله عز وجل، وأقل الأعمال حتى التنفس، مجرد التنفس بغير أن يعيننا الله عز وجل عليه لا يمكننا أن نفعله، فنحن في حالة افتقار دائم إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. إذن نبدأ القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما يقول الإنسان يذكر اسم الله عز وجل يتبعه بصفة الرحمن الرحيم، كأنه يقول: إنني أبدأ بسم الله لأنه هو الرحمن الرحيم الذي يرحمني، كما تقول: أطلب حاجتي من فلان الكريم. لماذا وصفته بالكريم؟ يعني تقول: إنه أهل لأن يقضي حاجتي لأنه كريم. فإذا قلت أستعين بالله، أبدأ قراءتي مستعينا بالله الرحمن الرحيم، فمعنى ذلك أنك تمدح الله عز وجل بأنه هو أهل لأن يعينك على هذه القراءة ويجعلها من أعمال البر. فنقول إذن بسم الله الرحمن الرحيم كأننا نسترحم الله عز وجل ليعيننا على هذه القراءة. ثم حينما نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد والمدح كلمتان متقاربتان، إلا أن المدح يختلف عن الحمد قليلا. المدح أن تثني على الإنسان، أن تصفه بخير. الحمد أن تصفه بالخير مكافأة على خير قدمه إليك. فالحمد يكون مكافأة، لا تقول مثلا سمعت برجل في بلاد كذا يعمل خيرا فحمدته، ما أحسن إليك حتى تحمده، إنما تقول فمدحته بذلك. لكن إذا كان قد أحسن إليه تقول فعل فلان خيرا فحمدته. ونحن نبدأ فنقول في تلاوتنا الحمد لله رب العالمين، إذن نثني على الله لأنه أحسن إلينا. أحسن إلينا بماذا؟ أحسن إلينا في كل شيء. وجودنا أصلاً بفضله وكرمه وجوده وقدرته، واستمرار حياتنا وكل خير فيها هو من فضله سبحانه وتعالى. ولو أنه سبحانه قطع عنا إمدادنا باستمرار الوجود لحظة واحدة لتحول أحدنا إلى عدم محض، ولكن نحن لا نشعر بذلك للاستمرار. انظر إلى هذا النور الذي نور الكهرباء الذي نستضيء به، تحسب أنه مستمر دائما، ولكن بمجرد أن تقطع التيار عنه يظهر أن النور ليس ثابتا فيه، وإنما هو يمد بالقوة الكهربائية شيئا فشيئا. الله عز وجل يمدك بالوجود وبالخير كله لحظة بلحظة ليستمر وجودك ويستمر الإحسان إليك. إذن نحن في حالة افتقار دائم إلى الله، وفي حالة إنعام دائم من الله. فلذلك نقول الحمد لله. الحمد لله، هنا هذه اللام في لغة العرب يسمونها لام الاستحقاق. ما معنى لام الاستحقاق؟ تقول هذا الأجر لمن صنع هذا العمل، أي يستحقه من صنع هذا العمل. والله سبحانه حينما نقول الحمد لله معناه الحمد مستحق لله عز وجل، واجب علينا أن نحمد الله تعالى لأننا في حالة افتقار دائم إليه، وهو سبحانه دائما يمدنا بكل خير. الحمد لله، الحمد مستحق لله عز وجل. ولها معنى آخر يسميها العرب لام الملك، هذا الثوب لفلان، أي هو ملك لفلان. فإذا أردنا أن نفسر هذه الآية بهذا المعنى فيكون المعنى أن الحمد الذي نحمد الله عز وجل به هو ملك لله، وهبنا إياه ووفقنا إليه، ولولا توفيق الله ما قدرنا على حمده. إذن حتى أعمالنا الصالحة التي نقدمها بين يدي الله عز وجل هي من عند الله ومن فضل الله ومن كرم الله يتفضل بها سبحانه وتعالى علينا، فهي ملك له وهبنا إياها وهي مستحقة له سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين يستحضرها الإنسان وهو يقولها بين يدي الله، هذا الحمد يستحقه الله، وهذا الحمد مكرمة من الله أعطاني إياها لأقدمها إليه، فأنا ليس عندي شيء أقدمه إلى الله إلا ما أعطاني. هنا كلمة الحمد لله، الحمد ملك لله، تذكرنا بكلمة تروى في الكتب السابقة عن بني إسرائيل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي ما فيه العبر. جاء في هذه الرواية أن ربنا عز وجل قال لسليمان: يا سليمان أشكر نعمتي عليك، فإني أعطيتك من الملك ما لم أعطه أحدا من خلقي. قال: ربي كيف أشكر نعمتك علي؟ وشكري هو نعمة منك تحتاج إلى شكر أيضا. فقال له الله عز وجل: يا سليمان الآن شكرتني. ما معنى هذا؟ حين اعترفت وأقررت أنك عاجز عن شكري إلا أن أوفقك إلى الشكر، فهذا هو الشكر الحقيقي. أما أن تزعم أنك بنفسك قادر على الشكر فهذا لا يليق أن تعامل به الله عز وجل. إذن نقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لاحظ، هاتان الكلمتان تكررتا في بسم الله الرحمن الرحيم وفي الحمد لله رب العالمين. هنا جاء وصف الرحمن الرحيم، وهنا جاء وصف الرحمن الرحيم. هنا يؤدي في بسم الله يؤدي معنى، وفي الحمد لله يؤدي معنى آخر. كيف هذا؟ حينما نقول أستعين بالله الرحمن الرحيم، هنا أسترحم الله، أمدحه بصفة الرحمة ليرحمني. وحينما أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هنا أبين أنه يستحق الحمد لأنه رب العالمين ولأنه الرحمن الرحيم. إذن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه الأوصاف نذكرها كأننا نقول إنه سبحانه يستحق الحمد لأنه هو رب العالمين ولأنه الرحمن الرحيم. رب العالمين، كلمة الرب مأخوذة من التربية، فربنا سبحانه وتعالى مالكنا. كلمة الرب فيها معنى المالك، ولكن ليس معنى المالك مجرد ملك، إنما فيها معنى المالك المصلح لما يملكه. فكل رب مالك، وليس كل مالك ربا. الله رب العالمين، أي مالكهم ومربيهم، يحسن إليهم، يربي جسدك بما ينعم عليك من الخيرات في المآكل والمشارب والملابس والمساكن، ويربي نفسك وروحك بما ينعم عليك من الإيمان ومن ذكر الله ومن طمأنينة القلب، وهكذا أنت في حالة تربية دائمة عند الله عز وجل، يربي جسمك وينميه، ويربي روحك وينميها، فأنت مع الله تعالى دائما في حالة تربية. ولذلك وصف نفسه بأنه الرب، هو رب لا للمؤمنين وحدهم، هو رب العالمين، أي هو يربيك أنت أيها المؤمن، ويربي الكافرين، ويربي الحيوانات، ويربي النباتات، ويربي الجمادات. ما من مخلوق إلا وهو في حالة إحسان إليه من الله تعالى دائما، سواء عرفنا ذلك أو لم نعرفه. فماذا نعرف نحن مما خلق الله عز وجل؟ المخلوقات كلها في حالة تلقي النعم دائما من الله تعالى، ولذلك كلها في حالة تسبيح دائم لله، شعرت أو لم تشعر. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، حتى الكافر لا يسبح بلفظه ولا يسبح بقوله لأنه جاحد، ولكنه في حقيقته حالته في أنه مخلوق بحكمة وإتقان، وأنه في حالة إنعام دائم من الله. هذه الحالة تدل على تسبيح الله عز وجل، فإذا أبى لسانه وإذا أبى قلبه أن يحمد الله وأن يسبح الله، فإن في كل ذرة من ذرات المخلوق تسبيحاً لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. كلمة العالمين جمع، والمفرد منه عالم، عالم الإنسان عالم، وعالم الطير عالم، وعالم الأسماك عالم، وعالم الأجواء، وهكذا كل جنس من المخلوقات عالم. ربنا سبحانه وتعالى مربي الجميع. وحتى كما قلنا هذا الكافر، الكافر ربك سبحانه وتعالى يربيه، ربنا سبحانه يبعث إليه ما يذكره بالله عز وجل. كلما كان قلبه أشد قسوة، كلما جاءته المصائب لتردعه وترده إلى الإيمان، قد يرجع وقد لا يرجع. والله سبحانه وتعالى لذلك يقول مبينا هذا المعنى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الكفر هكذا هم دائما تأتيهم المصائب لتردهم إلى الله. ليس معنى هذا أنه لا ينعم عليهم، ينعم عليهم، ولكن يرسل إليهم المصائب مذكرات. أما المؤمن فتأتيه المصائب مكفرات، مكفرات لذنوبه. والصالح من المؤمنين تأتيه المصائب ترقيا، ترقى به في درجات المحبة الإلهية. الحمد لله رب العالمين. قلنا إن الكافر منعم عليه، مربى، يربيه الله عز وجل. ومن جملة نعمه عليه أنه حينما كان الأكثرية الساحقة من أهل الكفر تحت حكم أهل الإيمان، كان المسلمون مطالبين بالعدالة مع أولئك الكفرة وإن كانوا كفرة. العدل حق أوجبه الله عز وجل، ينال المؤمن وينال الكافر. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما كان أمير المؤمنين فقد درعاً له، ثم وجدت هذه الدرع عند رجل يهودي، فقال له سيدنا علي: هذه الدرع لي. وهو أمير المؤمنين، لو أراد أن يستخدم قوته لفعل، ولكنه تحت أمر العدل الإلهي. قال: هذه الدرع لي. قال: إلى من تريد أن أخاصمك؟ هذه الدرع لي. اليهودي يقول: الدرع لي. قال: إلى القاضي، قاضي المسلمين. قال: نعم. وجاء إلى شريح القاضي، وشريح قاض مشهور كان من زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، جاء إليه. فقال القاضي شريح: قف يا أمير المؤمنين بجانب خصمك اليهودي. هذا نوع من العدل، هذا أمير المؤمنين وهذا يهودي كافر، يقفان بجانب بعضهما في الحكم. ثم قال: يا أمير المؤمنين، هل عندك بينة على أن هذه الدرع لك؟ قال: لا. قال: أمير المؤمنين، إن الدرع في يده، وإذا لم يكن عندك شاهد كيف نعطيك إياها؟ قال للرجل: أتحلف؟ قال: وما لي أحلف والدرع في يدي وأنا صاحبها. فقال: يا أمير المؤمنين، ليس لك عنده درع. ثم انتهت المحكمة. فقال شريح لعلي رضي الله تعالى عنه: أعجبك حكمي يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. فظن شريح أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه غضب لأن الدرع ذهبت منه. قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: ما عدلت بيني وبين خصمي، كنت تقول لي يا أمير المؤمنين وتقول له يا يهودي، فإما أن تقول لي يا علي وتقول له يا فلان، وإما أن تكنيه كنية حسنة وتقول لي يا أمير المؤمنين. هذه العدالة جعلت ذلك اليهودي يعترف بأن الدرع لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ويرد الدرع إليه ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن الكافر في ديننا له حق العدل على الأمة المحمدية. وهكذا الخلق كلهم يربيهم الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم هو راحم لهذا الكون كله ولكل ما فيه، وبذلك كان مستحقا لأن يحمده الخلق جميعا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في الدنيا هنا رب العالمين يربيهم، وهناك يربيهم، ولكن أريد هناك التنصيص على الملك، لأنه سبحانه ينفرد بالملك هناك، ليس ملك هناك، لا ظاهر ولا باطن إلا لله عز وجل. هنا يوجد ملوك الدنيا، وإن كانوا هم بين يدي الله عبيد، ولكن لهم اسم ملك. أما هناك فلا ملك إلا لله عز وجل. في يوم القيامة يقبض الله عز وجل أرواح الخلائق جميعا، فلا يبقى منهم أحد، ثم ينادي سبحانه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، لأنه لا يوجد أحد. ثم ينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. ثم ينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار سبحانه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هو المالك سبحانه وتعالى يوم الدين. وإذا كان هو رب العالمين، أي يفعل بهم ما يصلحهم، وإذا كان هو الرحمن الرحيم، فماذا يكون أثر التربية وأثر الرحمة يوم القيامة على الخلق؟ حينما يكون ملكاً هو في نفس الوقت رحمن رحيم، وهو في نفس الوقت رب العالمين، أي لا يفعل إلا ما هو خير في حق عباده. قد يقول قائل: ما معنى هذا؟ كيف لا يفعل إلا ما هو خير في حق عباده؟ ونحن نعرف أن الكفرة يومئذ يعذبون ولا يرون شيئاً من الخير، وأن الفاسقين يعذبون ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. أما الفاسق فإنه يعذب، هذا العذاب خير في حقه. كيف؟ هل يمكن أن يكون العذاب خيرا في حقه؟ نعم، مثلما نأمر الولد أن يصلي فإذا أبى الصلاة نضربه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا فيه عذاب، ولكن هذا العذاب سيؤهله للاستمرار على الصلاة، والصلاة خير في حقه، إذن هذا العذاب كان خيرا في حقه. الصورة صورة العذاب، والغاية والهدف خير ونعمة. كما تكون العمليات الجراحية، العمليات الجراحية ألم، ولكن ألم الغاية والهدف منه الرحمة بهذا الإنسان الذي تجرى له هذه العملية الجراحية. الفاسق يعذب ليتطهر وليتأهل لدخول الجنة، فإن دخل قبل التطهير لا يستطيب الجنة. الجنة طيبة لا يستطيبها إلا نفس طيبة. كيف هذا؟ يعني معقول هذا؟ أسوأ الناس يحب أن يتنعم في الجنة، لا، نعيم الجنة كما قلنا طاهر طيب، لا يستطيبه إلا الطيب. ولنضرب على ذلك مثالاً، أحضر واحداً من هؤلاء المصابين بالإدمان على المخدرات، وضعه في أجمل بساتين الدنيا وأفخم قصورها وأنعم نعمها، وامنعه من هذه المخدرات، هل يستطيب هذا النعيم؟ ما يستطيبه، لأن نفسه لم تعد نفساً طبيعية مستقيمة، تحتاج إلى أن ترد إلى أصله. وكذلك الإنسان الفاسق تتعكر نفسه وتتسخ، فتحتاج إلى تنظيف، إن لم تنظف في الدنيا تنظف في الآخرة، حتى يستطيب الجنة ويعرف طعمها ولذتها. جانب آخر، مثال آخر، أنت لو قلت لواحد من هؤلاء الذين نشأوا في جو الفساد والفواحش والإباحية، قلت له: تعالى نزوجك امرأة جميلة من أجمل نساء الدنيا وهي صالحة ومحجبة ولا تختلط بأحد غيرك، ماذا يقول لك؟ يقول لك: ما أريد. لأن نفسه فاسدة، يريد امرأة فاسدة مثله. يقول لك: تركني من العقد، تركني من التخلف. ما هو فاهم فين التخلف؟ أنت ما قلت له سآتيك بامرأة قبيحة، ولا قلت له سآتيك بامرأة ذات عادات قبيحة، بس قلت له: أريد أن آتيك بامرأة من أجمل نساء الدنيا ولكنها صالحة. هو عنده الصلاح شيء يزعج نفسه، لأن نفسه لا تألفه. كيف يستطيع أن يدخل هذا الجنة ويستطيبها؟ لا يمكن. لا بد من أن تتطهر نفس الفاسق حتى يدخل الجنة فيشعر بطيب الجنة. الجنة طيبة لا تدخلها إلا نفس طيبته، ولذلك قال سبحانه: طيبتم فادخلوها خالدين. شوف هذه الفاء في اللغة العربية يقول العلماء تفيد الترتيب. جاء زيد وعمر، يعني جاء هذا قبل هذا قبل ما ندري. جاء زيد فعمر، يعني هذا أولا وهذا ثانيا. طبتم فادخلوها، أي دخولها مرتب على الطيب، قبل الطيب لا يمكن أن تدخلها. سئل أحد العلماء: لو أن إنسانا من أهل الجنة طلب نوعا من الفواحش القذرة هل يعطى أم لا؟ فتحير العلماء فيه ماذا يجيبونه. إن قالوا: يعطى، هذا شيء قذر لا يناسب الجنة. وإن قالوا: لا يعطى، الآية تقول: لهم لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعوا. فلجأوا إلى رجل من العلماء ولكنه من الأولياء الصالحين، فعرضوا عليه السؤال، قال: لو تأملتم كتاب الله لعرفتم أن هذا لا يمكن أن يكون. قالوا: كيف؟ قال: أنتم تقولون اشتهى نوعا من الفواحش خبيثا وفي الجنة؟ الجنة لا تدخلها النفس حتى تطيب، فإذا طابت لا تشتهي الخبائث أبدا، لا يشتهي ولا يطلب. وهكذا إذن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هو مالك يوم الدين، يعطي الملك حقه من العدل، يعدل بين الخلق جميعا. والكافر ظلم وآذى وفعل وفعل، فإقامة العدل عليه خير في حقه. ثم أيضا: لو ترك بدون العذاب لبقي على جبروته وتكبره وبعده عن الله عز وجل، وهذا يؤذيه، يعكر نفسه. أما حينما يكون في العذاب ماذا يقول أهل النار؟ دائما يتضرعون إلى الله: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا سبحانه وتعالى يبين أنهم لو لم يكونوا في العذاب لعادوا إلى الظلم، ولذلك يستمر العذاب عليهم. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. في آية أخرى يقول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فحالة الإقرار لله عز وجل بالعبودية وإن كانوا في حالة عذاب، وحالة اللجوء المستمر إلى الله عز وجل وهم في هذا العذاب، خير لهم من أن يكونوا في حالة جحود ونكران. إذن هذا خير في حقهم، وإقامة العدل في ذاتها خير. فالله سبحانه لا يفعل بعباده إلا ما هو خير، والعذاب للكافر خير لأنه يرده إلى الله، وإذا لم يرجع في الدنيا فهو في الآخرة في حالة رجاء دائم لله عز وجل، لا يستفيد منه، ولكن يزول عن نفسه عكر الباطل والكفر والجحود، ويبقى في حالة التضرع الدائم إلى الله، يرجو من الله عز وجل أن يخفف عنه العذاب. الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، وكل ما يقدره على الخلق ما هو إلا رحمة. لما حمدنا الله عز وجل وبينا استحقاقه للحمد، ماذا بقي علينا؟ بقي علينا أن نلجأ إليه، إياك نعبد وإياك نستعين. كلمة إياك نعبد، إياك نعبد يعني نعبدك وحدك. في اللغة العربية يسمى هذا أسلوب تقديم المفعول به، عبدت الله يعني وقعت مني العبادة لله عز وجل، الله أعبد أي لا أعبد أحداً مع الله. فهذا التقديم دلنا على توحيد الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. قال طيب كيف إحنا إياك لا نعبد إلا الله؟ فهمناه، لكن كيف لا نستعين إلا الله؟ أنا أطلب من أخي أن يضمد لي جرحاً، أطلب منه قرضاً، أطلب منه سيارته يوصلني إلى مكان، كيف لا نستعين إلا الله عز وجل؟ الغافل عن الله يطلب حوائجه من الخلق وهو لا يرى إلا الخلق، أما ذو القلب المؤمن الحي فيطلب الحاجة من المخلوق وهو يعلم أن مقدرها على يديه هو الله عز وجل، وأن الذي أجرى الخير على يد هذا المخلوق هو الله. ففي الحقيقة الاستعانة بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، لما عرفنا أننا لا نعبد إلا الله وأننا لا نستعين إلا بالله، توجهنا إلى الله عز وجل بعبادة الدعاء، ندعو الله عز وجل، والدعاء عبادة. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. ليش هو مخ العبادة؟ لماذا؟ العبادة حركات وأقوال وأفعال، في حالة الدعاء أنت تشعر بعبديتك، تشعر بافتقارك إلى الله عز وجل، وتشعر بعظمة الرب سبحانه الذي تلجأ إليه ليعطيك حاجتك. هذه الحالة هي أفضل حالات العبد، أن يكون شاعراً بعبديته، شاعراً بجلال وعظمة ورحمة الله عز وجل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. إذن هذه العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله عز وجل الهداية، وهذا دعاء، وهو استعانة بالله عز وجل أيضا، لأنك لا تقدر على الهداية إلا بتوفيق الله تعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط يعني الطريق، وقد يقال للطريق في الدنيا هذا الطريق العادي أيضا يقال له صراط، ولكن لا يقال صراط إلا لما كان مستقيما. طيب لماذا إذن أضاف كلمة مستقيم؟ هذا تأكيد، اهدنا الطريق المستقيم التام الاستقامة. اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو كتاب الله عز وجل، ولكن ربنا سبحانه لم يكتفي بأن يقول اهدنا الصراط المستقيم، أضاف إليها صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا؟ أنت أيها المؤمن في حالة وحدة وإخاء مع الذين أنعم الله عليهم، تتقوى بهم على أمر إيمانك، ويتقوون بك، وتقتدي بالأخيار منهم، ويقتدي بك من هو دونك. المؤمنون يد واحدة، إنما المؤمنون إخوة. إذن اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. لا بد، لا يكفي أن تقول أنا على الهداية وما لي وللناس، لا، ينبغي أن تكون مع أهل الإيمان والتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ماذا تفيدك مجالسة هؤلاء الصادقين؟ تفيدك الصدق في التعامل مع الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. الكير هو الموقد الذي يضع فيه الحداد النار ويضع فيه الحديد. نافخ الكير ينفخ في هذه النار فيتطاير منها الشرر. ماذا يحصل في مجالسته؟ وصاحب المسك، حامل المسك، ماذا تستفيد منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك هنا أثر المجالسة بهذا المثال. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعطيك شيء من هذا المسك الذي يحمله، ما أعطاك، وإما أن تبتاع منه، إذن وصلك منه خير وإن كان بدفع الثمن. ما أعطاك وما عندك شيء من المال تشتري به، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة. ما استفدت شيء إلا أنك وأنت جالس كنت تشعر بهذه الرائحة الطيبة، هذه الرائحة الطيبة تشعرك بالسرور، إذن أنت مستفيد منه في كل الأحوال. على العكس من هذا، الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، يطير شرار من شرر النار عليك فتحترق الثياب. ما حصل هذا، رائحة خبث الحديد وهو يحترق تزعجك وتؤذيك، يكفيك هذا من الأذى، إذن هو يؤذيك على كل حال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت في حالة انتفاع دائم وفي حالة تقوية دائمة لإيمانك حينما تجالس الصالحين. ولذلك لم يكتفي ربنا سبحانه أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، لا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ فسرتها آية أخرى، قال سبحانه: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. هنا في سورة الفاتحة باختصار قال صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وأيضا لا يكفي أن تجالس الصالحين، لا بد أن تباعد أهل الفساد. أنت في حالة انتفاع دائم وفي حالة تقوية دائمة لإيمانك حينما تجالس الصالحين. ولذلك لم يكتفي ربنا سبحانه أن يقول اهدنا الصراط المستقيم،